الحمد لله ولا تقال إلا لله. الحمد لله الذي خلق الخلق وأحصاهم عددا ورزقهم فلم ينسى أحدا، وكان لعباده عونا ومددا وسندا. الحمد لله الذي جعل الحمد فاتحة كتابه، حمدا لا تكفيه الكلمات ولا تحويه الجهات ولا تكافئه العبارات. الحمد لله حمدا لا يكافئه إلا رضاه ولا يدانيه إلا عفوه. الحمد لك يا صاحب الحمد، يا عزيز، يا مجيد، يا فعال لما تريد. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان والقرآن، والحمد لله على نعمة الحبيب العدنان سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه. الحمد لك يا الله، الحمد لك بالليل والنهار، الحمد لك يا عزيز يا غفار، لك الحمد كما تحب ربنا وترضى. وأشهد أن لا إله إلا الله، ولي من والاه، وحبيب من دعاه، ومجيب من رجاه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. الخير كله بين يديه، والشر ليس راجعا إليه. لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت، وفي سبيلها نجاهد، وعليها نبعث إن شاء الله. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأستاذنا ومعلمنا محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، جاءنا بالهدى فصدقنا وآمنا به واتبعنا، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. نشهد يا الله، نشهد يا الله أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وتركنا على المحجة البيضاء، تركنا على الشريعة الغراء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نشهد يا الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح هذه الأمة الغراء. صل اللهم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل عليه في كل وقت وحين، عليه وعلى آله وأصحابه الأطهار الأبرار، وعلى آله السادة الكرام الأطهار. صل يا ربنا عليهم أجمعين. اللهم شفعهم فينا، وألحقنا بهم، أحينا على سنتهم، وتوفنا على ملتهم، غير مبدلين ولا مغيرين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الموحدون عباد الله، قد أهل علينا شهر ذو القعدة، وهو أول الأشهر الحرم، أول شهر في الأشهر الحرم الأربعة هو شهر ذو القعدة، ثم ذو الحجة، ثم المحرم، ثم رجب الفرض. أول الأشهر الحرم هو شهر ذو القعدة، وقد أنزل الله فيه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. خلق الله الزمان منذ أول لحظة، منذ أول الخلق خلق الله الزمان على هيئته هذه، على هذه العدة التي نعد بها الشهور: العربية، الهجرية، الإسلامية، الشرعية. في الحديث الذي رواه الإمام البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته، عاد كيوم أن خلقه الله. الزمان 12 شهرا، الزمان 12 شهرا، منها أربعة حرم: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب مدر أو رجب الفرض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذه الأيام ليست حبرا على ورق ولا شيئا في التقويم، كل يوم نزيل منه ورقة وينتهي الأمر، وإنما هي أيام معدودات وذكريات ومناسبات يجب أن يحاسب الإنسان على كل لحظة تمر فيها، وأن يستغل المؤمن مرور تلك الأيام وظهور تلك الأهلة، فيسأل الله عز وجل أن يعينه على الخير فيها. عظم الله الأشهر الحرم، عظم الله الأشهر الحرم، فجعل الأمن فيها مضاعفا والأجر فيها مضاعفا، فلا يحل فيها القتال ولا يصح فيها الشقاق ولا الخلاف ولا النفاق. عظم الله هذه الأشهر الحرم. منها ذو القعدة، منها وأولها شهر ذو القعدة يا عباد الله، وسمي بهذا لأن العرب كانوا يقعدون فيه عن القتال. ذو القعدة كان يشتد قتالهم قبل ذي القعدة، فإذا حل هذا الشهر الحرام قعدوا في بيوتهم أو قعدوا في رحالهم استعداداً للحج المبارك، قعدوا في بيوتهم لا يقاتلون، أو قعدوا في رحالهم يستعدون لشهر ذي الحجة، يستعدون للحج إلى بيت الله الحرام، يكفرون عن ذنوبهم. أولئك عرب الجاهلية. فلما جاء الإسلام أقر هذا وجعل أشهر الحج الثلاثة، الحج أشهر معلومات، جعلها شوال بعد رمضان، شوال وذو القعدة وذو الحجة، هذه أشهر الحج الثلاثة. ثم أقر الأشهر الحرم الأربعة، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، بنص حديث سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنص القرآن الكريم. فلا يحل فيها القتال ولو كان لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي سورة البقرة الواقعة المشهورة، واقعة العلاء بن الحضرمي أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين خرج يقاتل فعاب العرب عليه، عابوا عليه هذا، وحرم الله الزمان وحرم الله المكان، حرم الله الزمان بهذه الأشهر يكف الناس فيها عن القتال والمناوشات، يكف الناس فيها عن إراقة الدماء، وحرم الله المكان الكعبة المشرفة، وسماه البيت الحرام، سماه البيت الحرام، فيه تعظم الحرمات، وفيه يسعى الناس إلى بيت الله يحطون رحالهم وتحط عنهم ذنوبهم في هذه الأيام المباركات، يستعدون للذهاب إلى بيت الله الحرام. فاجتمع للمسلمين حرمتان، اجتمعت حرمة الزمان في ذي القعدة المحرم وفي ذي الحجة المحرم، وفي شهر الله الحرام هذا تعظم الحرمة يا عباد الله. اجتمع للمسلمين حرمتان، حرمة الزمان وحرمة المكان. فأما حرمة الزمان فتعم المسلمين جميعا، حرمة الزمان تعم المسلمين جميعا، من كان منهم حاجا ومن كان منهم لا يذهب إلى الحج هذا العام، تعم المسلمين جميعا شرقهم وغربهم كبيرهم وصغيرهم. يجب أن يكفوا عن قتال بعضهم، وليس مثل ما نحن فيه الآن، تشتعل الحروب في بلاد المسلمين وتتناوش الطوائف، لا يرعون لله ذمة ولا حرمة في زمان ولا مكان. فترى المسلمين يقتل بعضهم بعضا ويستحل بعضهم دماء بعضهم وأموال بعضهم وحرمات بعضهم، بل يدخل بعضهم على بعض في بيوتهم على أعراضهم ونسائهم وبناتهم. وترى في الشوارع أيها الأخ الكريم، ترى في الشوارع الآن انتشرت سرقة أموال الناس بالإكراه. أحد أصدقائي وهو من الناس حفاظ القرآن، وهو من الناس الطيبين، وشكله من الناس المحترمين، والله أعلم بسره، أسأل الله أن يكله إلى أمره، خرج بعد الفجر يسعى إلى عمله، يسعى على أهله، فإذا ببعض السارقين يثبتونه ويأخذون ما معه، وكان فاتحاً للمصحف، يعني حكاية بقى أن تلاقي ميكروباص في اثنين ثلاثة ويشاور لك تركب معاه وهم كلهم على بعضهم شوية حرامين، بعدين ياخدوا منك بأدب، ياخد منك بأدب معلش يا شيخ طلع اللي معاك بس من فضلك شيل المصحف على جنب، ده الكلام، شيل المصحف على جنب عشان بس حرمة المصحف. وأين حرمة المال يا عباد الله؟ أين حرمة هذا المسلم يترويعه كما قال صلى الله عليه وسلم: من روع مسلما لا يجد ريح الجنة وإن ريحها لا يوجد على بعد كذا وكذا، ومن روع مسلما ولو كان ساخرا ولو كان بيهزر معاه، ومن روع مسلما ولو كان مازحا جعل الله له النار عقابا وعذابا لا يخرج منها أبدا، ولو كان أخوه ابن أمه وأبيه بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو بيهزر معه بحديدة يقول صلى الله عليه وسلم: فقد ينزع الشيطان إلى كفه، يهزر معه بحديدة فقد ينزع الشيطان إلى كفه فتطلع الرصاصة ولا يمد إيده فيطول السكين أو ما إلى ذلك من فحش، ولا حتى بالهزار يا رسول الله، ولا حتى بالهزار. فيقول له بأدب: خلي المصحف على جنب يا شيخ. وبعد ما ياخذ فلوسه ويشتت شمله يقول له: معاك فلوس تركب بها ولا لا؟ ويلقونه من السيارة، وكأن يعني عاوز الرجل بعد ما ينزل والله ده حرامي محترم. ما فيش حرامي محترم، ما فيش حرامي محترم أبدا مهما فعل. وقال له كده، قال له: أنا بسرع عشان آكل يا أخي. أسأل الله عز وجل أن يجعلها في بطنك سحتا. ألم تجد غير الحرام تأكل منه بترويع الناس؟ بترويع الناس. صحيح أن سيدنا عمر رضي الله عنه قد قال لبعض السادة: لو جاءني عبد سارق قطعت يد سيده، لما سرقوا ناقة وذبحوها وأكلوها، وجاء بهم سيدهم لعمر رضي الله عنه يقيم عليهم الحد، قال: من جاءني بعبد سرق ليأكل قطعت يد سيده. في حد غلطان يحاسب، لابد أن يحاسب، هكذا قال عمر رضي الله عنه. أما هؤلاء فيفهمون خطأ أن الله يتجاوز عن هذه السيئات، وأن هذا المال له حجة وتبرير أنهم يسرقون ليأكلون. لا والله، لا والله، لا يحل الله عز وجل ترويع الآمنين ولا الدخول عليهم في بيوتهم ولا أخذ أموالهم بغير حق. فوالله مع إن التسول حرام، لو جلس يتسول ويمد يده للناس أعطوه أو منعوه لكان ذلك خيرا من أن يرفع عليهم السلاح. لا يرفع السلاح أيها الأحبة إلا رجل محى الله الإيمان من قلبه، ولا يروع الآمنين في بيوتهم ولا يرهب الناس الآمنين إلا رجل محى الله الإيمان من قلبه، لا يليق ولا يصح. وقد نهى الإسلام عن هذا أيها الأحبة، نهى الإسلام وشدد على من يقاتل الناس ويحارب الآمنين، نهى الإسلام عن ذلك وجعل لذلك حد الحرابة، جعل لذلك حدا شديدا هو حد الحرابة. وجعل الله أشد عقاب في القرآن، له خمس عقوبات: القاتل مخلد في النار، والقاتل يا عباد الله لا يغفر الله له أبدا إلا إذا تاب توبة صادقة، واسترضى أولي الدم، واسترضى أصحاب الدم فذهب إليهم واسترضاهم، يموت هذا الرجل كافرا كما ذكر ربنا عز وجل في القرآن الكريم. لماذا يعرض نفسه لهذا؟ لماذا يستحل الناس ويستهين الناس بالدماء؟ وقد جعل الله حرمتها مقصدا من مقاصد الإسلام، مقصدا من مقاصد الإسلام، يعني أول مقصد حفظ الدين، ثاني مقصد حفظ النفس، ثالث مقصد حفظ المال، رابع مقصد حفظ العرض، ثم حفظ العقل. يبقى حفظ الدم بعد حفظ الدين مباشرة. الإنسان يحفظ دينه ثم نفسه ثم أهله ثم بلده ثم وطنه، يدافع عن نفسه وأهله وجيرانه فجزاه الله خيرا وأحسن الله إليه، يدافع عن حرمات المسلمين ودماء المسلمين فجزاه الله خيرا وأحسن الله إليه. حفظ الدماء يا عباد الله مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، ولو ترك الأمر فوضى، لو ترك الأمر فوضى لهانت على الناس الدماء، لهانت على الناس الدماء، وإنه كما قال صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من دم امرئ مؤمن، هكذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. زوال الدنيا أهون عند الله من دم امرئ مؤمن، ولا زوال الكعبة المشرفة أهون، ومش حاجة بسيطة يعني، لكنها أهون عند الله من أن يراق دم حرام، من أن يراق دم حرام. يا عباد الله، قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما يزال المسلم في فسحة من دينه، ما يزال المسلم يرجى له الخير، يرجى له المغفرة، يرجى له التوبة، يمكن أن يكون من أصحاب الجنة، ما يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. إلا الدم، إلا حرمة الدم يا عباد الله، كل الدماء حرام، لا نفرق في هذا بين المسلم وغيره. أي دم مصان، أي دم مصان، أي دم مصان، فهذا عند الله حرام، مسلم أو غير مسلم، أي مؤتمن، أي إنسان مؤتمن، فدمه حرام علينا، ويجب الدفاع عنه والوقوف إلى جواره. لا نترك الرجل يتعرض للخطر مهما كان دينه أو جنسه أو لونه، مهما كان دينه أو جنسه أو لونه. هذا على المستوى الشخصي، هذا على مستوى الجيران، على مستوى الشارع، على مستوى المعارف والأقارب. يجب أن نصون حرمة بعضنا وبيوت بعضنا ودماء بعضنا. أما على المستوى العام، فيجب أن تتوقف هذه الحروب المهلكة في سوريا والعراق وليبيا واليمن. وأقول أيها الأحبة، لا يجب أبداً المناصرة في هذه الفتن ولو بشطر كلمة. لا تقل هؤلاء على حق وهم علشان مش عارف ايه بيعملوا، لا تناصر هذه الدماء ولو بشطر كلمة، فتحمل وزرها إلى يوم القيامة. وما أدراك أنهم على حق، أولئك قوم فتنة زرعهم الأمريكان في بلاد الشام. ونسأل الله عز وجل أن يبين لنا الحلال من الحرام، وأن يعيدنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا. أستغفر الله.